إذاعة قريش تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. هذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس العاشر: باب في الاستثار عن قضاء الحاجة. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع عشر من شهر رجب من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب في الاستتار عند الحاجة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكائلي، وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مشروق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب الاستتار عند الحاجة. هذا الباب معقود بليان ستر العورة والتواري عن الناس عند قضاء الحاجة. وأبو عيسى الترمذي رحمه الله لم يبث الحكم في المسألة، فلم يقل باب في وجوب الاستتار عند الحاجة، أو باب في استتار الاستتار عند الحاجة. وعذره بذلك أن المسألة فيها تفصيل، تارة يجب الاستتار وتارة يستحب، فأجمل أبو عيسى رحمه الله تعالى الترجمة. الاستتار عند قضاء الحاجة إن كان حيث يراه أحد الاستتار فرض، إن كان حيث لا يراه أحد الاستتار مستحب. قد نقل بعض أهل العلم الاستتار في هذه الصورة. ستر العورة واجب. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. واللباس يواري العورة أي الظاهر، والتقوى لمواراة الباطن. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تحديد العورة ما هي، فقيل حد العورة ما بين السرة إلى الركبة، والغاية هنا لا تدخل في المغية. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. فأصحاب هذا القول يرون السرة والركبة ليستا من العورة. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الركبة من العورة دون السرة. وبين العورة هما الفرجان فقط، وكلا العورة هما الفرجان فقط. وهذه رواية في مذهب الإمام مالك وفي مذهب أحمد، وهو قول الظاهرية. في صحيح مسلم من حديث زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. هذا الحديث مشمل، وقد بين هذا الخبر أن نظر الرجل إلى عورة الرجل محرم، غير أنه لم يبين حد العورة. قال الجمهور كما تقدم من السرة إلى الركبة، واستدلوا بحديث شوهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، علقه البخاري في صحيحه. وبحديث عمرو بن شعيب العادي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبدا أو أسيرا أو أمته فلا ينظرن ما بين السرة إلى الغفة. واستدلوا بأحاديث أهل الباب. فلما أجاب عن هذه الأدلة القائلون بأن العورة هي الفرجان فقط، لأن هذه الأحاديث معلولة، أحاديث الجرهد مضطرب، وقد علمه بالاضطراب غير واحد من الحفاظ، وفي ذلك حديث علي ولا يصح. أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ففيه اختلاف، ولكشف العورة حالة بعد العلم اتفاق اجماع اهل العلم ان شيء او ان الفرجين عوره، بعد العلم اتفاق اجماع اهل العلم ان الفرجين عوره واختلفوا فيما عدا ذلك. ولكشف العوره حالات، الاولى العوره المغلظه، الاولى العوره المغلظه حيث يراه الناس بدون حاجه فهذا محرم بالاتفاق، سواء كشف عورة لبول أو غائط أو لغيرهما بدون حاجة، لأن الاستتارة في هذه الحالة واجب من يريد أن يقول أو يتغوط. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن جعفر قال رضي الله عنه: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هلب أو حائش نخل. وقد جاء في سنن أبي داود من طريق حسين الحبراني عن أبي سعيد الحبراني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، وهذا أمر وأمر للوجوب، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. وجاء في آخر الحديث: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. هذا قرين على عدم الوجوب، غير أن الحديث معلوم. الحصان الحبراني غير معروف، أبو سعيد الحبراني غير معروف، ولم يثبت سماعه من ابي هريره رضي الله عنه. الحاله الثانيه كشفها حيث العوره مغلظه حيث لا يراه احد، او تراه زوجته وما ملكت يمينه، فحال الجماع والاغتسال هذا جائز. الحاله الثالثه كشفها للحاجه كعلاج أو عند بول وغائط حيث لن يجد ما يستبدل به فهذا مباح. الحالة الرابعة كشفها في الخولة في الخلوة حيث لا يراه أحد بدون حاجة، بدون جماع وكسالة نحو ذلك. فقد قيل هذا محرم، فقد قيل هذا محرم، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعية والحنابلة. وقيل لا يجب سترها بل ينجب الحالة هذه، لأنه لم يثبت دليل بوجوب ستر العورة حيث لا يراه أحد، وإنما ينجب سترها. وهذا مذهب ذلك، وهو قول طائفة من فقهاء الحنابلة. وجاء في حديث ابن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك، هذا دليل على وجوب ستر العورة، إلا ما استدني إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قيل: يا رسول الله، يكون أحدنا خاليا بحيث لا يرى أحد؟ قال: والله أحق أن يستحيا منه. رواه النسائي وغيره وإسناده جيد. وقوله الله أحق أن يستحيا منه يدل على وجوب ستر العورة، إنما يفيد الاستتر حيث لا يراه أحد. وأما حيث يراه أحد ولو كان لبول أو غائط فيجب عليه ستر عورته، ولا يعذر إلا حيث يتحذر ستر العورة. هذه أربع حالات في هذه القضية. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، وقد تقدم الحديث عنه وأنه ثقة. قال: حدثنا عبد السلام بن حرب بن سلم النهدي الملائي الكوفي، ولد سنة 91، وسمع من أيوب السختياني وبتيل بن ميسرة وعطاء بن السائب وهشام بن حسان ويحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن عبيد، وعنه الإمام أحمد بن حنبل والفضل بن نسيب محمد بن أسامة وعبد الله بن محمد النفيلي ويحيى ابن معين. وقال عنه يحيى ابن معين رحمه الله صدوق، وعنه قال: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق، لأنه صدوق النهجة، فلا يكذب ولا يتقصد الكذب مثله في حديثه. ولا يلزم من قول العالم عن فلان لأنه ثقة أن يكون حجة مطلقة، فقد قال عنه ثقة أي في دينه وليس في حديثه، لأن المهم أن المحدثين صدق اللهجة حيث يقصد ويصدق ويؤدي ما سمع على وفق ما سمع من غير خطأ ولا وهم ولا خوف ولا غير ذلك. وقد يكون الرجل مبتدعا فهو غير ثقة في دينه، لكنه لا يكذب لأنه يتدين بهذه البدعة عن اجتهاد أو عن تأويل أو عن غير ذلك، ولكنه لا يكذب. ولهذا لم ينتفع أهل الحديث عن التخريج من الرمل بدعة، وكتب الصحيحين مليئة بذلك، عمران بن حطان عند عشر الخوارج وحديثه في البخاري عن عائشة، وكعلي بن ثابت شيعي وقد تقدم أن شيعي بن عبد السلام غير فاطمة، وحديثه في الكتب الستة وغيرها، وكشاباب بن سوار ثقة الزبد رجال جماعة وهم من دعاة المرجئة، وأبي معاوية حسن بن خالد بن الضرير رجال الجماعة وقد رمي بالأرجاء، وكعبان بن تغلب خرج على مسلم الجماعة وقد رمي بالتشيع، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. لكن هؤلاء حفاظ فلا يكذبون ويؤدون ما سمعوا بأمانة، ولهذا احتج من الأئمة. أو قال الترمذي أيضا عبد السلام بن حرب لأنه ثقة حافظ، ولهذا احتج أو خرج له الجماعة. وقال يا محمد رحمه الله تعالى: كنا ننكر بعبد السلام شيئا، قد حفظ عنه بعض التفردات التي لم يوافقه عليها المحدثون. قال ابن يعقوب بن سيله القتل في حديثه لي قال يوضح ما سبق تقريره ان هناك فرقا بين القول بالثقه وبين ضبط الحديث. هنا جمع بينهما كما جمع بينهما فيما سبق ابو شاذ الثقه الصدوق وهنا قال ثقه في حديثه لي. وقال ابن حجر رحمه تعالى في التقرير ثقه حافظ له مناكير. وإن أطلقت هذه الأنفوة عند المحدثين وقفوا بها المفاريق لأن بعض الناس أتى فهما لما نقل عن بعض الأئمة من بقاع الثاني له مناكير ذكر المناكير بمنكرات ثم حاول يعترض على تفريق الأئمة لحديث عن الرجلين عن علقمة عن عمر إنما الأعمال بالنية. والمقصود بهذه الأنفوة أي مفاريق لا يلزم من التفرد الضعف. فقد تفرد علقمة عن عمر وصح حديثه وتفرد الثيمي عن علقمة وقوبل خبره باتفاق الأئمة أي في حديث إنما الأعمال بالنيات أو مخرج في جميع الكتب حتى نعرف خرج عن رواية ابن الحسن رحمه الله. وقد توفي عبد السلام بن الحرب سنة 87 ومئة عن الأعمد سليمان بن مهران قد تقدم الحديث عنه أنه محدث سف في كل الكتب. تقدم القول أنه لم يسمع من أحد من الصحابة كما أضيف إلى ذلك إن شاء الله بعد قليل من المعلومات عنه. وتقدم أنه ولد سنة 60 وقيل 69 ومع تقدم ولادته الا انه لم يسلم من احد من الصحابه. قد توفي سنه 48 بعد 100 قال عن انس غير اعمد عن انس. وانس توفي سنه 63 وقد ادرك الاعمد من حياه انس 33 سنه ولم يسمع له في قول أكابر المحدثين فيحيى وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبي عيسى الترمذي والدارقطني وغيرهم. غير أن له رؤية حسنة رؤية عند المحدثين غير السمع. يثبت الرؤية قوله تبعية لكن لا تصحح سماعه بمجرد الرؤية. عن انس رضي الله عنه وقد تقدم الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وكان عمره 10 سنين. قال انس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانا 20 سنه. رواه مسلم وغيره. ومع هذا حدث انس احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ملازمته له. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تفيد الدوام والاستمرار وقد لا تفيد ذلك وتقدم الكلام عن ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجه الى ضرب لنا استقبل من الزمن بخلاف فان ضرب لنا مضى من الزمن. اذا اراد اي قصد اذا اراد هنا بمعنى القصد اذا اراد الحاجه كنايه عن الكون والغائط فإذا أراد وعزم وقصد قضاء حاجته من مولد أو غائط فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. فإذا كان فيه من ينظر إليه فهذا فرض وإذا لم يكن هناك من ينظر إليه فهذا يستحب. وقد ذكر أبو داود رحمه الله تعالى في سننه إن أشار إلى هذا الحديث تعليقا قال وهو ضعيف وعلته أن الأعمد لم يسمع من أنس وأعله البخاري كما ذكر عنه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلم فكان إن شاء الله على قول أبي عيسى وكلا الحديثين مرسل فإن أئمة السلف يعبرون عن المنقطع بالأوصال، يطلقون المرسل على ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما لم يسمعه التابعي من الصحابي، أو ما لم يسمعه تابع التابعي من الصحابي. والخبر وإن كان ضعيف الإسناد فعليه الأمل عند أهل العلم، وأن يجعلوا هذا الحديث ألفظا والبنيان أسلى على التفصيل السابق. وإن كانت السراء فإن لم يره أحد فيستحب له أن لا يكتب الأرض حتى يدنو من الأرض، وهكذا في البنيان لا داعي لكسب العرى بدون حدث. وإن كان حيث يراه أحد لاستحياء الزوجة وهو اليمين وفرض عليه أن لا يكتب عورته حتى يدنو من الأرض لئلا يراه أحد فيكون متشكلا. وعلى من وقعت عينه، على من بذل عورته أن يغض طرفه، وهذا واجب عليه لأن الله جل وعلا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم عورية النساء وعورية عورات الرجال عورية أبو المبتل الذين قد مبتل بهم، فإن الآية عامة في هذا وهذا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هكذا روى محمد بن ربيعة الكلابي الرؤاسي ابن عم وكيع، وقد روى عن الثوري وابن جريج وجماعه، وعنه الامام احمد بن حنبل وابو كريب والعلاء ابو كريب بن العلاء وابو بكر بن ابي شيبه، وقد وثقه ابن معين والدارقطني وجماعه. قول عن الاعمك عن انس هذا الحديث عن هذه متابعه لعبد السلام اللي حوض فلم يتفرج القبر، فقد تابعه وكيع ومحمد بن ربيعه والحناني، غير ان العله هي انقطاع لان العمل سؤالك. وان كان ايضا في هذا الحديث اختلاف، حيث ان متابعه وكيع والحناني لعبد السلام اللي حوض عن الاعمش ليست هي عن أنس إنما هي عن ابن عمر، وأشار إلى هذا أبو عيسى. وهذا يؤكد الاختلاف في الحديث لأن المخرج واحد، قد رواه عبد السلام ومحمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس، ورواه وكيع والحناني عن الأعمش عن ابن عمر، هذا اختلاف واضح. قال أبو عيسى رحمه الله وهو وكيع أي مجراح التقدم، وقد قدم أنه ولد سنة 27 ومئة وثمانية وعشرين قد سنة 27 وتوفي سنة 95 ومئة. والحناني هو عبد الحميد ابن عبد الرحمن قال ابن معين ثقة وعنه ليس بشيء، وضعفه الإمام أحمد وقال النسائي ليس بالقوي. ويرد النقل والاختلاف عن يحيى المعين كثيرا في الكتب، ويرد النقل والاختلاف عن يحيى المعين كثيرا في الكتب، حيث يقول عن الراوي الثقه ثم يقول ثم بعاقه ليس بشيء. الحقيقه ان ما سناتي بين القولين على ما تقدم، فان التوثيق لا يلزم منه توثيق الروايه وتوثيق الحكم، وقد يكون ذلك ناتج عن توثيق الزيادة. وإذا فرضنا توثيق الرواية ينبغي أن نعرف أن بعض المحدثين يوثق الضعيف في أحد الرواة دون غيره، ويعلم هذا بقراءة كتب الجامع والتعديل والمطولات أو نص إمام الأئمة على ذلك. قوله عن الأعمش قال قال ابن عمر الترمذي رحمه الله تعالى لم يقل هذا الخبر فإنما علقه، وقد وصله أبو داود في سننه، وقال حدثنا زهير بن حرب عن وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر. في رواية ابن داود ذكر رجلا بين الأعمش وبين أنس بخلاف ما أنقه أبو عيسى الترمذي. في رواية ابن داود ذكر رجلا بين الأعمش وبين ابن عمر بخلاف ما أنقه أبو عيسى، فلم يذكر واثقة. وهذه الواثقة ذكر بعض أهل العلم بأنه القاسم بن محمد، روى الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر. جاء هذا مصرحا به في رواية البيهقي في السنن الكبرى، وصححه من هذا الطريق جماعة من المتأخرين. وقد روى البيهقي من طريق أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر. وفي هذه الرواية نظر، وأنكر بعض أهل العلم أن يكون الأعمش قد سمع هذا الخبر من القاسم. وقال الخلال رحمه الله حدثنا مهنا قال سألت أحمد بن حنبل لذا كرهت أو لذا كرهت فرسيل الأعمش، قال كان لا يبالي عمن حدث. أصبح من الأعمش يرسل عن الضعفاء والمجاهيل، ومن هنا فعل غير واحد في فرسيل الأعمش فأنا جلس عنهم. قال فسأل الأولى لعمن حدث، قلت له كان له رجل ضعيف سوى يزيد الرقاتي وإسماعيل بن مسلم، قال نعم كان يحدث عن غياث بن إبراهيم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أدعى، فذكر له هذا الخبر. فسألته عن غياث بن إبراهيم فقال كان كذوبا، وهذا الصواب، ولا يصح خشية الواثقة بين الأعمش وابن عمر بن قاسم ابن محمد. قد يكون الوهم من أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي، قد يكون الوهم ممن دونه. فالخبر هذا فيه علتان، العلة الأولى الانقطاع بين الأعمش وبين ابن عمر، العلة الثانية الاختلاف، الاختلاف، وهذا الاختلاف على النحو التالي. رواه عبد السلام بن حرب تابعه محمد بن ربيعة كلاهما عن الأعمش عن أنس، قال في انقطاع الأعمش عن أنس. ورواه وكيع والحناني وهو بعيد على ما ذكر أبو عيسى عن الأعمش عن ابن عمر بدون واسطة، وهذا مرسل أو منقطع حيث لم يسمع الأعمش بن عمر. لأن ابن عمر توفي سنة 73 وقيل سنة 40 الأول سنة 74 ولم يسمع منه الأعمش. ورواه في رواية البيهقي المصيصي عن وكيع عن الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر، وهذا اختلاف واضطراب، حيث جعله بعض من مسند ابن عمر وجعله آخرون من مسند أنس، ثم الذين جعلهم مثل ابن عمر اختلفوا فيه على ابن عمر. هذا في اضطراب، الخبر مضطرب وناقص، وقد من العمل عليه لا تصير السابق في بداية الترجمة. قال أبو عيسى وكلا الحديثين مرسل، المرسل يقصد به هنا المنقطع، لأن بعض أئمة السلف يعبر عن المنقطع بالمرسل، ما ترى هذا واضحا في مراسيل ابن أبي حاتم في روايته عن أبي وعن غيره، لأن يذكر الأحاديث المعلولة بالانقطاع في كتاب المراسيل، ويطلق الإرسال على رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فترى هذا مكتوبا في مراسيل أبي داود رحمه الله. وفعل الله المرسل هذا جاء عن البخاري أيضا حيث قال أبو عيسى في كتاب العلم وسألت محمدا عن هذا الحديث أيهما أصح أي طريقين أن الأكل أصح فقال كلاهما مرسل أي كلاهما فلا يصحان ومرسلات الأعمل عند هذا العلم ليست بشيء لأنه لا يبالي عما حدث قال أبو عيسى رحمه الله ويقال ليس معنى قول العيسى ويقال للتقرير قول تضعيف هذا القول لتقرير هذا القول وتضعيفه لن يسمع أعمد من أنس على حرج التأكيد حيث يكاد يطبق أكابر المحدثين على أن الأعمد لن يسمع من أنس وهذا ما نقله أبو عيسى بكتاب العلم عن شيخ البخاري هو من أعلم الناس في مثل هذه المسائل قال أبو عيسى لم يسمع الأعمد من أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحيح حيث لم يسمع الأعمد من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقدم وفاته حيث ولد بعد 60 أو 61 كما سبق قال أبو عيسى وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي وذكر عن حكاية في الصلاة وقال يدل على أنه تابعي لكن لم يثبت له السماع الرؤيا غير السماع وذكر عليه المزيد رحمه الله تعالى لأن الأعمش لم يسمع من أنس وإنما رآه بمكة يصلي خلف المقام قال ثابت عن علي بن المزيد الرؤيا ونفى السماع قال أبو عيسى والأعمش ابنه سليمان بن ميران أبو محمد الكاهلي وكاهل هو أسد بن خزيمة فالأعمش مولى لهم وليس منهم قريبا فقال الأعمش كان أبي حميلة فرده مسروق وحميل هو الذي يحمل لكان به صغيرة ولم يولد في الإسلام وقالوا فرد مسروق أي جعله وارثا من أمه لثبوت القرابة ورسال أبو عيسى إلى هذا حيث قال بعض أهل العلم بعدم التوريث فجاء في الموقع نظر أنه أبى أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب لأن مجرد دعوى القرابة لا تكفي فإن السبب كانوا لا يولدون أو كان جماعة لا يولدون فأما إذا عرف نسبه وقرابته تثبت فلا فرق بين كونه مولودا ببلاد المسلمين أو كان حميلا إذا الثابت بذلك هو الثبوت القرابة فاذكرت بعض مجمل ما سبق ضعف الحديث وهو معلول الانقطاع بين الأعمد وأنس وبين الأعمد وابن عمر وفيه اضطراب ايضا الامر الثاني ان الفرقين عورات الاجماع وهذا لا نزاع في بلاد العلم الامر الثالث الاتفاق على تحرير نظر المسلم الى عوره اخيه ولذا ابن اسلم عبد الرحمن بن زيد على بان النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره جعل خلاف بين العلم في تحرير العوره وقد اتفق بكم الأمر الرابع الحالات الجائزة والحالات الممنوعة في كي العورة فتقدم ذكر أربع حالات مع شرحها الخامسة الفائدة الخامسة أن الأعمش لن يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل رواية يروي الأعمش عن أحد من الصحابة فهي معلولة بالأرفال وعلمت بعض فما هو قوله يحيى بن سعيد وعلي بن المديني والبخاري والترمذي وجماعة والله أعلم نعم يأتي إن شاء الله ذكره في بعض حديث الباب إن ليس هذا هو موضعه إن شاء الله سنخصص فيما بعد الراجع من تحديد العورة مع ربط الأدلة بأكثر من ذلك، لأن الذي يريد يقضي حاجته فعند كيف العرض المغلظة، فنحن عرفنا العرض المغلظة أنه يحضر كشفها ويجب تقضيتها إلا لعذر كثرة. أما العرض الأخرى من الفقيدين أو تقضي العرض عليه السرة إلى بطوة السرة بطوة السرة جائز أم لا، فهذا سوف يأتي إن شاء الله تصدقه مبسوطا بأدلته، وإنما شرط إشارات عامة لا تستطيع أن تأخذ القائل بأن هذه عورة مثل القائل بأن هذا ليس بعورة. إن شاء الله تصل هذه المسألة مع ذكر الراجع من المرجوع في ذلك. إن شاء الله الآن هو الحديث عن العورة المغلظة حين تحتاج إليها المنتج حين يريد أن يقضي حادثة. نعم. والله فيه اختلاف الحديث، لأنه قال عن الجزيرة أن يتغلق هذه الدولة وعندها والدها وزيرة فلا ينظر من قد سمر في اختلاف الحديث، وقع في بعض أسابيع المحدثين. نعم. فالحديث رواه ابن له وفي علة، لكنه ليس يعني مرادا في الباب، ليس مرادا في الباب، لأن لم يحدد لنا حد العورة التي يجب نحن نتفق والعلماء متفقون على وجود ستر العورة لا نزاع بها، لكن الخلاف وقع في تحديد العورة. الفرجان عورة بالإجماع، ما هذا ذلك مخالف فيه الجمهور مالك والشافعي وحده يقولون حد العورة من السرة إلى الركبة، والسرة والركبة ليست من العورة. الإمام أبو حنيفة يقول حد العورة من السرة إلى الركبة، وسط الركبة العورة دون السرة. هذا لا يجوز لأن العورة إلا من زوجة أو مملكة جديدة. أنا في عندي أنا في عندي أنا أجسال أن الرجل يريد أن يكشف عورته عند زوجته، ولكن التستر قالوا أفضل حتى عند الزوج يضع إزارا على عورته. أما اغتسال من صلى مع عائشة لا تثبت أن كان كاشفا عن عورته أو أنه كان كاشفا عن عورته، فلعل كل سنه قد صار العوره المغلظه في إزار. وتصور ابن حبان قال ابن حبان عنه ثقه، أو الإمام الحبان حتى العورة في ثقاته، لأن بعض الناس لا يكذب، بينما رواه ابن حبان في ثقاته فأورده ابن حبان في ثقاته، وبين أن وثق ابن حبان. إذا قال الإمام الحبان الراوي لأنه ثقة نص هذا وذلك، ومن ذلك الأكابر أحمد بن حنبل رواه مثله إنما يكون وإلا قد دونهم في مرتبة سوى، وبمنزلة البخاري وأبي زرعة وجماعة من الأكابر هذا العلم. أما مجرد إرادة الراوي في الثقات، ابن حبان رحمه تعالى يورد بعض الرواة في الثقات ويضعفهم في كتابه المفيد، فكان يورد الراوي في ثقاته وهو غير معروف مطلقا والعلم عن طريق الحديث، فكان يورد الراوي في ثقاته وقد وثق في موطن آخر، فلا اعتماد على ما يورده في ثقاته، إنما اعتماد على ما يوثق. لأن بعض مفرق، لأن بعض الناس تلاحظ بعض التحريكات بعض الكتب المتأخرة يقال وثقه ابن حبان، وفي نظر فحاول ابن حبان ينبغي أن يقول وثقه، لكن أورد ابن حبان في ثقته، لما نعلم من دراسة هذا الكتاب أن هذا لا يقتل حتى وجود ابن حبان، لأن ابن حبان سبيل في التجارة، حين يمكن يوثق الراوي الذي هو غيره معه. لما نفذ الصلاة المفرق بين ما وجد خلاص وبين ما أورد في السماء. حديث ميمونة في الصحيحين أن ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ولفت أنه بدأ بفرجه، ليس هذا الخبر صحيحا بكون النبي صلى الله عليه وسلم أبرز الفرج عند زوجته، لأنه جائز. أما سبق تقريره بحديث ابن حكيم على جهة جده حين قال صلى الله عليه وسلم احفظ زوجتك إلا احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. فقد تكون ميمونة وعائشة حين ذكرت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأتها حركة اليد حين كان يغسل فرجها، من حين يتحدث مكتر أو يكون عنيد أو عن جمالي فترى يغسل فرجها ولا ترى عورتها، فبتبرز حركة أنه قد غسل حين ليس في دلالة واضحة وقوية على أن ميمونة قد رأت صرف النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا غير بعيد وغير منكر، لكن الرواية هذه غير صريحة. أن الإنسان قد يرى حركة الرجل ولقد غسل فرجه ثم بعد ذلك شرع في الوضوء ثم غسل رأسه ثم اغتسل. إيه نعم. هذا كلنا حك يده بالجدار. أنا أقول هذا قرينة على أن قتلت أن غسل حلقة بالفرج. أنا أمكن أن تكون من قد رأى من ذلك. لقد أقول إن هذه الرواية غير صحيحة. أن الإنسان يرى حركات الرجل وأنه قد غسل فرجا إذا فرك يده بالأرض أو بالجدار أو فرك يده بيده الأخرى علم ما قد أزال ما حلق بالأرض. فقد رسم أنه فعلا أن هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وحين وقعت يد النبي تعرفها علمت ان هذا كان مكانه من دابه فحكت معها مسائله وتتصوره لشأن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا حديث مشهور لعائشه ما رايت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. حديث رواه الامام احمد وابن ماجه وجاء بروايه ما رايته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا راه مني. والخبر جاء من طريق موسى بن عبد الله بن يزيد الضحني عن مولى لعائشة وفي المولى لعائشة عن عائشة بلفظ ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث معلول أن مولى عائشة أو مولاة عائشة هذا القول آخر غير معروفة، على أن في هذا الإسناد خلافة وكان رواية الثوري عن محمد بن سعادة عن قتادة عن أنس عن عائشة قالت ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. حديث رواه الطبراني وفي المعجم الصغير وأبو نعيم وجماعة، وقال غير واحد أنه قد تفرد به ورجاه ابن محمد رواه عن يوسف ابن أبصار عن الثوري وبارك محمد هذا الكذاب قيل وضاع. نعم قد سبق كان هذا الحديث عاد الصحيحين قال كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد وبعض أهل العلم استدل به على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وكذا الحج ولا الحكم لا يشكل به الجواز لا يشكل به في حديث ابن حكيم أبي عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من جوليس طول نفسي. هل هذا الأمر وقع؟ هل أن أحد الذين من كل راجع عورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يقع الكلام. يقول أن حديث عائشة وكذلك حديث ميمونة الذي تحدث عنه إلى قبل ليس صريحا. لا حديث عائشة حديث ميمونة في كونه إحدى جوليس صلى الله عليه وسلم رأت حورة. يفهم أنه هذا واضح. والجواز هذا لا إشكال فيه. إنما حديث هل وقع أو ما وقع؟ هنا الذي يقول انه لم يثبت في ذلك الشيء